الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أيها الأحبة في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا، وانتهينا من شرح هذا البيت أليس كذلك؟ طيب، ثم قال رحمة الله عليه وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون عادا وفي عادا وفي تبغون حاكيه عولا، وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون عادا وفي تبغون حاكيه عولا. انتبهوا معي، يلا القلم الرصاص اللي معاكم واقفل لي اقواس. وكسر لما فيه قوس عليها، وبالغيب ترجعون عادا قوس عليها، خلاص. وفي تبغون حاكيه عولا ايضا قوس عليها. يبقى معنا كم كلمه في هذا البيت؟ ثلاث كلمات. كسر لما فيه في الآية السابقة اللي هي فين؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم. لما هي دي بقى؟ لما المقصود اللام دي؟ من يقول وكسر لما فيه؟ الفاء لمن؟ يبقى حمزة قرأ ايه؟ لما آتيتكم. وهو بيقرأ ايه؟ آتيتكم، مش كده؟ محدش بيقرأ آتيناكم الا مين؟ الا الامام نافع من طريق الايه؟ من طريق السبعة. طيب، يبقى الامام حمزة قرأ لما آتيتكم، والباقون يقرؤون ايه؟ لما آتيتكم، خلاص؟ طيب، على اي وجه قرأ الامام حمزة لما؟ وعلى اي وجه قرأ الباقون لما؟ قال العلماء، عشان طبعا الكلمة دي فيها كلام كثير جدا فاختخذت بعض أقوالهم. قال العلماء من كسر جعل اللام للجر اللي هي لما، وما بمعنى الذي، يبقى للإيه؟ للذي، خلاص. والعائد إليه محذوف، هيبقى العائد إيه؟ محذوف. والتقدير للذي آتيتكموه من كتاب وحكمة، للذي آتيتكموه من كتاب وحكمة، خلاص. ده اللي هو باختصار، إنما فيها كلام كثير. من فتح الفتح ده فيه كلام أكثر، الفتح فيه كلام أكثر من الكسر. من فتح جعل اللام، واحد يقول حاجة، واحد يقول كده حاجة يفرحني، جعل اللام للايه؟ للابتداء. لا، ده لسه للابتداء، ده لسه جاي الوجه ده، كويس يا ولد. للابتداء. وما موصولة، موضعها رفع بالابتداء. وخبره لتؤمنن لما آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن، متعلق بقسم محذوف. التقدير والله لتؤمنن. والله يبقى ايه في قسم محذوف تقديره ايه والله لتؤمنن. ويجوز ان تكون ما للشرط, يجوز ان تكون ما للشرط وتكون في موضع نصب. وانا قلت يا ريت يكون معاكم مصاحف, لان الناس اللي بيتذوقوا اللغه العربيه لما تبقى حاطط المصحف قدام منك وحاطط الايه وقدام منك ده تبقى ماشي عمال تبص تتخيل الاعراب. وتكون في موضع, احنا قلنا ايه, ويجوز ان تكون ما للايه للشرط, احنا على الفتح برضو للشرط, وتكون في موضع ايه في موضع نصب, ماشي في موضع نصب هتنصب بايه بآتيتكم خلاص. طيب ثم جاءكم دي هتبقى ايه في موضع جزم عطف على ايه آتيتكم. وتكون اللام في هذه الحالة لام التوطئة للايه اللي انت لسه قايلها, لام التوطئة التمهيد الدخول, لام التوطئة مش التوطئة يعني الايه للدخول ولا ايه ها, لام التوطئة للقسم. وجواب القسم هيبقى ايه لتؤمنن به. واللي عايز من اراد الرجوع الى اقوال العلماء في اكثر من هذا, ولكن هذا باختصار شديد لاني حطيت يعني كلام كثير في هذه المسألة من حيث الايه من حيث الاعراب. ثم قال رحمة الله عليه وبالغيب ترجعون عادة, وانا قلت نقفل عليها دي, فين ترجعون دي افغير دين الله, مش كده ولا ايه افغير دين الله, اصل هم عندنا في الايه دي هيبقى ايه افغير دين الله تبغون وله اسلم من في السماوات والارض واليه ترجعون, طبعا وكرها واليه ترجعون, يبقى عندي تبغون وترجعون موجودين معانا. اللي قرا انتبهوا معانا, ترجعون وبالغيب ترجعون عاده, العين لمن يبقى حفص لوحده كده من طريق السبع انفرد بيقرأ ايه يرجعون اللي هي في اخر الاية اللي هي اخر الايه اخر الاية اخر الاية واليه يرجعون خلاص. طيب والباقون باقي القراء يقرؤون ايه ترجعون خلاص ترجعون, هيبقى كام اللي قرأوا ترجعون ستة ونص, واللي قرأ يرجعون اللي هو النص خلاص معي. طب احنا دخلنا بنتكلم من السبعة, طب على اي وجه انفرد حفص بالياء عن باقي السبعة؟ قال العلماء الياء لان المخبر عنهم غيب في هذه اللحظة, غيب الآية أقولها إيه أفغير دين الله يبغون. لا إحنا دلوقتي بنتكلم حسب البيت, أنا شغال حسب البيت يا حبيبي, وبالغيب إيه ترجعون أنا لا أتخطى, بعد كده نعدلها, ما بعد كده هنعدلها إحنا بقى مع بعض هنرد من هنا, بس الشيخ استقام معه هذا الوضع خلاص. يبقى عندنا إيه حفص يقرأ يرجعون والباقون يقرأ ايه. طيب قلنا الياء لان المخبر عنهم غيب, فجاء الخبر ايه على لفظ الغيبة خلاص, فجاء الخبر على لفظ الغيبة. طيب والتاء, قالوا التاء على الخطاب والتقدير, قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أفغير دين الله تبغون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وإليه ترجعون, يبقى إيه على الإيه. طيب من إحنا الآن هنشوف نكمل أصل التوجيه ده للاثنين, لأن إحنا عندنا انتبه معايا عندنا تبغون وترجعون, حفص يقرأ يبغون ويرجعون. حفص يقرأ ايه؟ يبغون ويرجعون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، أليس كذلك؟ طيب حيجلنا أبو عمرو البصري اللي هو خالف بقى يقرأ اللي هو وفي تبغون حاكيه الحاء، عندنا العين موجودة في ايه؟ في ترجعون، وموجودة في ايه؟ في تبغون. أما أبو عمرو خالف قرأ ترجعون بالتاء وتبغون بالايه؟ بالياء. طب يبقى أبو عمرو يقرأ ايه؟ أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وإليه. يبقى خد بقى ثلاث قراءات، ماليش دخل انا بثلاث قراءات ده، انت لو دخلت تبقى عدد القراءات اكتر، بس احنا خلينا في الموضعين دول. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وإليه ترجعون، هيبقى الجميع عدا مين؟ عدا أبو عمرو وحفص. نجيبها من الأول، نجيبها لكم من الأول. أفغير دين الله، وأنا هقول وأنتوا تقولوا لي القراءة، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، مين؟ طيب أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، مين؟ يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. يبقى معناها اللي الموضوع عندنا ده واحد ونص. أبو عمرو خالف قرأ بتاء الخطاب في الأول وياء الغيبة في الثاني، حفص قرأ بياء الغيبة في الايه؟ في الموضعين. الباقون قرأوا بتاء الخطاب في الايه؟ في الاول، في الاول والثاني. خلاص يبقى التوجيه، التوجيه يمشي للاثنين. التوجيه اللي انا قلته الان او اللي انا هعود اقوله، الياء، الياء هتبقى ايه؟ من قرأ بالياء اللي هو حفص انفرد بالياء في الموضعين، لأن المخبر عنهم ايه؟ غيب، مش موجودين في التوقيت ده، خلاص. فايه؟ فجاء الخبر على الايه؟ على لفظ الايه؟ الغيبة. والتاء على الخطاب. طب حيبقى التقدير ايه؟ قل لهم يا محمد أفغير دين الله تبغون وله من في وله ايه؟ أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. طيب ده اللي هو الايه؟ اللي هما التوافق. طب من خالف على اي وجه؟ اللي خالف مين؟ اللي خالف هنا ابو عمرو قرأ بتاء الغيبة في الاول وبياء الخطاب في الايه؟ في الثاني. خلاص اظن واضحة هذا، اللي هو الجمع بين اللغتين واتباع الاثر. لين هو ابو عمرو البصري ده اللي قال يعني ده لو كان لي ان انا اقرأ يعني أقرأ القراءة على القياس أو على اللغة لقرأت حرف كذا بكذا وقرأت حرف بكذا وكذا، إنما إيه هو برضو القائل إنما نحن كإيه؟ كبقل، إنما نحن لما فيما قبلنا كبقل في أصول نخل طوال، علما بأن ده إمام لغة وإمام إيه؟ وإمام قراءات. خلاص يا أحبة، أصل مش مفتوحة الأسئلة، اكتب لي في الأسئلة في الآخر يا حبيبي. نعم. ثم قال رحمة الله عليه وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا. وبالكسر حج البيت عن شاهد، ايه في اللي أقواس؟ وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب، والباقي برضو من أول، وغيب اللي في اخر الشطرة دي لغاية اخر البيت، اغلق اقواس، اغلق الاقواس، اعمل قوسين عليها يعني. حج البيت ولله على الناس حج البيت عن شاهد، العين لمن؟ والشين لمن؟ حمزة والكسائي يقرؤون ولله على الناس حج البيت. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ حج البيت. خدناها منين؟ لا انا مش عايز وما كان ذا ضد، انا عايز تجيب لي الموضع. ها عايز الموضع، عايز الموضع، الموضع ده الكسر. يا حبيبي انا مش بسأل على الآية لا اله الا الله، ما احنا قلنا الآية حج البيت حج البيت، انا عايز الشاهد اللي انا اخد منه ان ضد الكسر يبقى الايه، واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر. ايوه عايز دايما يكون الايه الاستدلال، عشان خاطر انا دلوقتي قرانا لم يذكر قراءة الضد، هو ما ذكرش الضد، قال وبالكسر حج البيت عن شاهد. الباقون اقرا لهم ايه، حج ولا حج ولا ايه، ما لازم اجيب الايه القراءة من الايه من الضد، يبقى واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر. يبقى الباقون يقرؤون ايه، وللناس على ايه، ولله على الناس حج البيت. طيب حج وحج ايه التوجيه؟ قال الامام المهدوي الحج والحج لغتان، الحج والحج لغتان وهما جميعا مصدران. وقد قيل هو برضو الكلام له، وقد قيل ان الحج بالفتح المصدر والحج بالكسر الاسم، خلاص. وقيل الكسر دي خرج عنه هو، ده كلامي انا بقى قيل، خلاص كده انتهى كلام الايه الامام. طيب قيل الكسر لغة تميم والفتح لغة الحجاز وبني اسد. ثم قال رحمة الله عليه وغيب ما تفعل. المهم ان احنا نعرف ان الكلمة فيها ايه، حج وحج، واللي بيقرأوا حج اكثر مما من الذين يقرؤون ايه حج، لان اللي بيقرأ عندنا حج اتنين ونص اللي هم حمزة والكساء وحفص، وهيتبقى كم من السبعة، اربعة ونص. يعني نقدر نقول يا احبة كده ان الامام عاصم، الامام عاصم قرأ حج وحج صح ولا لا؟ بس هو وزعها، قال خد يا ابني يا شعبة خد عني القراءة بالايه حج، يعني هو هو بيقرأ عليه شعبة اقرأه بالايه، ولما بيقرأ عليه حفص، وده عليه حفص ربيبه، حفص ده كان ربيب الامام عاصم، كان الامام عاصم تزوج ام حفص، تزوج ام حفص فكان ربيبه، فده بيتمتع بقى بالايه، يتمتع بالشيخ، ومع هذا اعطاه ايه، اعطاه حج. ولاحظ اتصور ما يعني لم تأتي لم يأتيني هذا الخاطر الا هذه اللحظة، لم يأتيني هذا الخاطر الا هذه اللحظة، سئلت هذا السؤال من وزير الاوقاف السعودية اللي هو موجود حاليا الشيخ صالح آل الشيخ، لما مسك كتاب الحلقات المضيئات وقال شكر على هذا الكتاب وقال هذا احد عملين كنت اتمنى ان اكتب فيهما، باقي شيء اتمنى ان توفق للبحث فيه. ايه السر في ان رواية حفص انتشرت في العالم الاسلامي اكثر منها؟ يعني مقدم تعالى احنا هنلاقي ترتيب حفص ايه، رقم كام في القراءة، يعني لما نقول ايه نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، خد بالك هيبقى رقمه عشرة، هيبقى رقمه ايه عشرة، لان عندنا نافع قالون ورش يبقى ده اتنين، ابن كثير البز وقنبل يبقى ده اربعة، ابو عمرو الدوري والسوسي يبقى ده ستة، الامام ابن عامر هشام وايه وابن ذكوان يبقى دي كام، تمانية. طيب عاصم شعبة وحفص، وشعبة مقدم على حفص، يبقى شعبة رقم تسعة في ترتيب الرواة، وحفص رقم ايه، رقم عشر، حفص رقم عشر. فالشيخ بيقول لي اتمنى ان انت تشوف الموضوع ده، المدينة كان من المفترض تشتهر فيها قراءة الامام نافع، ومكة كان من المفترض ان تشتهر فيها قراءة ابن كثير، ها، والبصرة بلاد الكوفة بصفة عامة تنتشر فيها قراءة اهل الكوفة، والشام تنتشر فيها قراءة ابن عامر الشامي. الله. طب احنا دلوقتي بنبص نلاقي حفص، رواية حفص يعني شبه انها رواية عالمية، اهل الشام يقرؤون برواية حفص. معي؟ طيب اهل جزيرة العرب بصفة عامة تقرأ حفص، مفيش غير الجماعة بتوع السودان يقرأوا برواية الدوري عن ابي عمرو، ودي جاية لهم من البصرة، والجماعة الجزائريين والليبيين اللي قدام منا دولة راحت لهم رواية ورش لقرب مصر اليه. طب ايه السر؟ انتبهوا معايا، انظروا الى اني بقول لم يأتي في خاطري الا الان ان حفص ده كان تربى في بيت مين؟ الامام عاصم. والامام عاصم كان من الزاهدين، كان رجل ورع تقي. خلي بالكم انتشرت اسماء الناس دي للاخلاص، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلة، ما كانوش بيتأكلوا من وراء القرآن دول، ما كانوش، كان كل واحد شغال ايه، حمزة كان شغال زيات، يروح يجيب الايه الزيت من حلوان وياخد ايه من الكوفة اللوز والجوز يوديه حلوان، كان شغال تاجر. وطبعا انا ساعتها كنت مفكر حلوان اللي عندنا في مصر دي، حتى ساعتها قلت ايه ياه ده كان المشوار صعب على سيدنا الامام، اتاري حلوان دي في الايه موجودة في نفس في العراق، موجودة في في في, في نفس المنطقة، فكانوا تجار وليس على قرآنه. هو الامام عاصم تربى وكان كفيف البصر، وهو ده اللي بيقول مرضت سنتين مرض في غيبوبة، ولما عاد قرأ القرآن ولم يخطئ فيه حرف، كان كفيف. وهو اللي خد القرآن، خد القرآن عن رجل ايضا تربى في احضان الصحابة، وخد عن 5 من الصحابة اللي هو ايه عبد الله بن حبيب ابو عبد الرحمن السلمي، قرأ على عثمان وعلي وابي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين. فلاحظ معي المخزون اللي موجود عند الايه عند عاصم من شيخه ابو السلمي، والسلمي انت لما تيجي تبص في الاسانيد هتلاقي الوحيد ممن تنتهي اسانيده الى 5 من الايه اللي هو الامام عاصم. والامام عاصم قلت ده كان على قدر عالي من الورع والتقى، ده واحد بعت له فرس من امراء حلوان كان قرأ عليه، فهو اللي قال له ايه لو كانت قبل القراءة هي حلوة، الهدية حلوة، بس لو كان الموضوع ده كان ايه قبل ان تقرأ علي. فهنا لعل الامر فيه ارتباط بين تربية حفص في احضان زوج امه اللي هو مين الامام عاصم، لانه كان في البيت يعني، هو تزوج هذه المرأة وهو طفل صغير، فحفظ القرآن ورباه وعلمه إنه هو ربيب الإمام. فلعل انتشار هذه القراءة لما فيها من إخلاص، لو قلنا إخلاص عندنا الإمام حمزة الإخلاص، ولكن فيها أشياء يعني لاحظ كلمة الإمام الشاطبي اللي بقولك وحفص وبالإتقان كان مفضلا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا. فلعلي أقول لعلي انتشار قراءة أو رواية حفص في العالم الإسلامي لها علاقة. أصلي ما نقولش إيه، لما قعدت أتناقش وأنا وبعض شيوخي وأساتذتي وإخواني في السر في انتشار، هنيجي نقول من ناحية الخفية لا، هناك يعني إيه أقصد ما فيهاش خلافات كثيرة. طب اكثر قراءة ما فيهاش خلافات قراءة ايه؟ ابن كثير المكي، ما فيهاش خلافات، قل ما تجد في هذه القراءة خلاف. لا، ده روايات حفص فيها خلاف، بل ان هناك في روايات اخرى وقراءات اخرى لا تجد فيها الخلافات. يبقى لا، ما نقولش الايه ان انتشار القراءة سببه أنه إيه لا يوجد فيها إيه لا ده فيها خلاف ضعف وضعف وفيها فيها أشياء إيه أشياء كثيرة. فنقول يعني معلش خاطر جاني وأنا بشرح الآن إن يكون تربية هذا الرجل في أحضان هذا العالم التقي الجليل الذي انتشرت قراءته على العالم الإسلامي. وحتى كمان ده في حاجة ده عند أهل الحديث يقولون أن حفص لين الحديث شعبة في الدرجة الأولى, إنما حفص لا مردود الحديث يعني لا يؤخذ. تخيل يؤخذ منه القرآن وانتشر القرآن في ربوع الدنيا, بل إني يخيل لي حتى عندكم انتوا في الدول اللي هي الايه الدول اندونيسيا وسريلانكا وهذه البلدان ربما يكون المشهور ايه رواية هذا والله والله اعلى واعلم. نعم حج البيت حج البيت حج البيت جميع القراء عدا حمزة والكسائي وحفص حج البيت حج البيت لا حمزة نعم وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. اسمعوا الآية مني وما تفعلوا من خير فلن تكفروه, هو لفظ بالقراءة الأخرى, وقال وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم. الضمير يعود على مين؟ على الثلاثة دول حفص وحمزة والكسائي. يبقى دول يقرؤون ايه؟ بياء الغيبة وما يفعلوا من خير فلن يكفروه, والباقون وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. طب التوجيه تفعلوا يفعلوا التوجيه الياء حمله على ما قبله من ذكر الغيبة في قوله عز وجل اللي هو ايه من اهل الكتاب ما اه؟ من اهل الكتاب امة ومن اهل الكتاب امة قائمة مش كده ليه؟ نعم من أهل الكتاب أمة قائمة. يبقى محمول الغيبة على دية اللي هي إيه الكلام اللي معانا وما يفعلوا من أهل الكتاب وما يفعلوا منتبه معي. طيب التاء فعل الخطاب وما تفعلوا من خير أيها المخاطبون فلن إيه فلن تكفروا. ده الكلام اللي نقلته من البعض. أما الإمام ابن خالويه قال فمن قرأهما بالتاء فمن قرأهما بالتاء جعل الخطاب للحاضرين وأدخل الغيب في الجملة, جعل الخطاب للي قدامه وأدخل الغيب. وبعدين الراجل ده انا اكتشفت ده بيختصر في توجيهاته, انما اكثر واحد بيتوسع الامام مكي رحمة الله عليه. وطبعا ابن خلويه مقدم كما قلنا من المتقدمين. يبقى ايه فمن قرأهما بالتاء جعل الخطاب للحاضرين وادخل الغيب في الايه في الجملة. طيب ومن قرأ بالياء وجه الخطاب للغيب وادخل الحاضرين في الجملة, وجه وما يفعلوا وادخل الحاضرين في الايه في الجملة. قال استكمالا لكلام الامام قال ولهذا المعنى كان ابو عمرو يخير بينهما علما بانه هنا لم يظهر لنا انه ابو عمرو قرأ بالايه بالتاء. ابو عمرو ممن قرأ بالايه بالياء. نعم وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما ويضم الغير والراء ثقلا. يضركم دي ان تمسسكم حسنة تسؤهم إن تمسسكم حسنة كنت أتمنى ولا زلت أتمنى، يبقى في إيديكم مصاحف أنت عشان المصحف برضو حتدوق طعم التوجيه ده. إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم لا يضركم. هو لفظ بالقراءة، خدوا بالكم عشان نعرف نطلعها من الايه، من كلام الشيخ. قال يضركم بكسر الضاد. الان هو بيوصف، احبتي ركزوا معايا، الان بيوصف القراءة اللي لفظ بها، بالقراءة اللي لفظ بها عشان ناخد التانية من الضد. قال يضركم بكسر الضاد. طيب هيبقى ضد الكسر الايه؟ ماشي ما طيب هنكمل. مع جزم رائه سما، هذه اهل سما اللي هم مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو. يبقى الباقون اللي هم يبداوا من عند ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي اللي هم الاربعه دول، خلاص. يبقى دول اللي يقراوا ايه؟ يضركم، خلاص. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. طيب ويضم الغير والراء ثقلا. الغير هيبقى مين؟ الجماعة اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي اللي هم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. يبقى ايه؟ يضم الراء، خلاص قرأوا بضم الراء، مش هيبقى تبقى مش هتتاخد من الضد، في بعض الاشياء لا تأخذ من الضد. ويضم الغير والراء ثقلا، خلاص. يبقى ايه؟ يضركم اللي انتوا حافظينها. يبقى عندنا في الكلمة دي فيها كم قراءة؟ ثلاثة. ليه بس ثلاثة؟ جبتها منين يا راجل انت؟ يضركم سما، يضركم الايه؟ الباقون، خلاص. التوجيه. قال الامام المهدوي من قرأ يضركم فهو من دار يضير، من دار يضير. والاصل ايه بقى في الكلمة دي؟ اصلها ايه؟ يضيركم، هتبقى اصلها ايه؟ يضيركم، ماشي. فنقلت كسرة الايه الياء الى الايه؟ الضاء، خلاص. وفضلت الياء، طب مش هتنفع، انتبه معايا. فنقلت كسرة الياء الى الضاد، فبقيت الايه؟ الياء ساكنة، فحذفت لسكونها وسكون الايه؟ الراء بعدها، الابتسماع ساكنين، خلاص. ده على قراءة ايه؟ يضركم. ونظير، يقول الامام، ونظير هذا في اللغة في القرآن قالوا لا ضير، نظير هذا في القرآن قالوا ايه؟ لا ضير. يبقى ايه؟ يضركم خدوها من ايه؟ ضار يضير بس. وممكن التانية عايز تاخد بالك منها خد، مش عايز خلاص سيبك منها، اللي هي ايه بقت؟ ايه؟ يضيركم، الياء مكسورة، يضيركم، شدوا الكسرة حطوها على الايه؟ تحت الضاد، بقت معايا الياء ساكنة والايه؟ حذفوا الياء اللي ساكنه بس، بقت ايه؟ يضركم، ماشي يا احبة؟ ماشي. نعم. ثم قال رحمة الله عليه ومن قرأ يضركم، ومن قرأ يضركم فهو من ضر يضر. وضمت الراء على وجهين، ضمت الراء على ايه؟ على وجهين. احدهما ان يكون الفعل مجزوما، هو قال في وجهين الضمة دي، احدهما ان يكون الفعل مجزوما واصله ايه؟ يضرركم، يض زي الحكاية اللي هناك أصله إيه؟ يضرركم. فنقلت برضو إيه؟ فأدغمت الراء في الراء بعد أن نقلت ضمتها إلى الإيه؟ الضاد. ثم ضمت الراء لالتقاء الإيه؟ لالتقاء الساكنين، وجعل الضم اتباعا لضمة الإيه؟ لضمة الضاد. ده الكلام في إيه؟ البيت ده كله كده نقفل عليه قوس، هو كله بيتكلم في القراءة دي. يبقى إيه؟ يضركم وإيه؟ ويضركم. ماشي يا أحبة؟ ثم قال رحمة الله عليه: وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصبي في العنكبوت مثقلا. برضو دي نقفل عليها ايه؟ قوسين. ايه الآية اللي معانا؟ الآية اللي معانا دي ايه؟ إذ تقول المؤمنين بثلاثة آلاف من الملائكة. احنا لسه ما دخلناش لمسومين، احنا هنا في منزلين. ثلاثة آلاف منزلين، يبقى منزلين. قال: وفيما هنا، وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصبي. مين اليحصبي؟ وقال ايه في العنكبوت؟ في العنكبوت، موضع العنكبوت اللي هو فين؟ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. إنا منزلون على أهل، إنا منزلون المثقلة، يعني معنى كده اللي يحصبها يقرأ إيه؟ منزلين ومنزلون، مش كده؟ منزلين، نعم، ومنزلون. إنا منزلون، انتبهوا معايا، إنا منزلون على أهل هذه القرية، واللي هي الآية اللي معنا هنا إيه؟ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هذه الموضعين هو قال هنا إيه؟ منزلين ومنزلون لليحصبي في العنكبوت مثقلة. يبقى الباقون يقرؤون كما تقرؤون بالإيه؟ بالتخفيف، منزلين وإيه؟ نعم، التوجيه. بس انتبهوا معايا، احنا الآية اللي معنا هنا فيها ايه؟ الآية اللي معنا ايه؟ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين او ايه؟ مفيش، هنقولش مفيش كسر للزاي، انتبهوا معايا، منزلين او ايه؟ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، او القراءة الاخرى ايه؟ منزلين. طيب ان ايه؟ ان منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء، منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء. التوجيه، قال العلماء: منزلين اسم مفعول، اسم الايه؟ اسم المفعول هيكون من ايه؟ من نزل، من نزل، اسم المفعول حيبقى من نزل. طيب منزلين حيبقى اسم المفعول من ايه؟ انزل. بس خلاص خلصت، وهما لغتان. الكلام ده قاله المهدوي باختصار، خلاص باختصار، ما فيش فيها توجيه اكثر من هذا. كلام قاله المهدوي اللي حيبقى اسم المفعول اللي هو منزلين، اللي هو كقراءة الامام ابن عامر الشامي، اللي هو اليحصبي، اليحصبي، لانه يرجع الى قبائل يحصب، اللي هو ايه؟ قبائل، لانه اصله مش من الشام. افتكروا كده، ابو عمرهم واليحصبي ابن عامر صريح، وباقيهم احاط به الولا، احاط به الولا. باقي القراء ارجح ما قيل في هذه المسألة مش وقع تحت الولاء، تحت ال انه اللي هو وقع تحت الولاء، يعني يبقى من الموالي، من الرق، الرق ساعدوني عشان المسألة قافلة، اللي هو وقع تحت الرق. لا قال لك كل الولد ينطق يطلق على كل الايه الاعاجم كل الاعاجم. نعم. فهو من قبائل يحصب ترجع الى بلاد الايه بلاد اليمن. ثم قال رحمة الله عليه: وحق نصير كسرواو مسومين قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى. في القوس افتح القوس من اول وحق نصير واقفلوا عند ايه مسومين عند مسومين وقل سارعوا لا واو قبل كمن جلى اقفل عليها برضو قوسين لوحدها بس عشان تبقى عارف الكلام ده يخص هذا يعني. حق نصير مين حق نصير ابن كثير وابو عمرو وعاصم. وقلما تجد الامام عاصم يتفق في قراءة مع اهل مكة يعني يتفق مع اهل الكوفة. نعم. يبقى دول يقرؤون ايه بخمسة هنا مش ثلاثة بقى بخمسة آلاف من الملائكة. يبقى عندنا وحق نصير كسرواوي مسومين هيقرأوا ايه مسومين والباقون هيقرأوا ايه برضو ما ناخدهاش من القراءة ناخدها من ايه ضد الكسر ايه بس خلاص. يبقى يقرأ الإمام ابن كثير المكي حسب الترتيب وأبو عمرو البصري وعاصم يقرؤون مسومين يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين والباقون يقرؤون إيه مسومين. خلاص. طيب الوجه في هذه القراءة طبعا التسويم الأول برضو عشان ناخد حاجة تساعدنا وإحنا بنقول التوجيه السوم العلامة ان يبقى يعني بتعلمه انت معلم بشيء هو علم نفسه بحاجة معينة بزي معين او لبس معين او انت علمته بحاجة او اذا كانت تطلق على الخيول او على اي هذا انت علمتها يبقى تأخذ من الايه السومة دي اللي هي الايه العلامة تأخذين بالكو العلامة لاني يعني العجيب ان سمعت يعني اذكر في خطبة من الجمعة سمعت واحد من على المنبر بخمسة الاف من الملائكة مسومين اي مدججين بالاسلحة. طب ده الوجه ما فيش وجه بيقول كده الوجه ده فيش وجه بيقول يعني ازاي ولا تقف ما ليس لك بعلم يعني مدججين بالاسلحة. لا الكلام هناخد الان يعني ايه مسومين الملائكة الكلام براجع للايه مسومين او مسومين رجع على من على الملائكة يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين مسومين ما لناش دخل بس المهم راجعين على مين التسويم السومة دي رجع على مين على الملائكة. قال العلماء الكسر إما أن يكون من السومة أي العلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال يوم بدر سوموا فإن الملائكة سومت سوموا وطبعا اللي يرجع لتفسير هذه الآية يجد كل الأحاديث دي سوموا فإن الملائكة سومت يبقى ده في العلامة يعني علموا نفسكم فإن الملائكة إيه علمت أنفسها. طيب أو ده وجه أو من سومت الخيل سومت الخيل إذا أرسلتها سومت مش هيبقى إيه مش بمعنى علمت هيبقى التسويم هنا مش بمعنى العلامة سومت الخيل إذا إيه أرسلتها. مش فيه إحنا عندنا السائمة اللي خدوا بالك خدوا الكلام من معناها يبقى إيه؟ أو من إيه؟ من سومت الخيل إذا أرسلتها، أي مرسلين حيبوا الملائكة بقى مرسلين إيه؟ خيلهم. لو خدنا على وجه إن هي الخيل أرسلت الإيه؟ أرسلت الخيل. فعلى الكسر، على الكسر يكون إسناد الفعل إليهم، إلى مين؟ إلى الملائكة، حيبقى إيه؟ معلمين أنفسهم، خلاص معلمين أنفسهم. طب الفتح، البناء، الفتح يبقى إيه؟ البناء على ما لم يسمى فاعله، وحتاخد الوجهين المتقدمين، نفس الوجهين اللي عايز تاخدها على السومة أو على الإيه؟ على الإرسال. بس المهم ناخد بالنا كده إني مسومين، الملائكة دول مسومين متعلمين يعني، ويبقى في الحالة دي اللي علمهم ربنا سبحانه وتعالى. لأن إيه هناك في الوجه دي فيه كلام آخر في هذه للإمام ابن خلويه، قال ابن خلويه: من كسر جعل التسويم للخيل والملائكة مسومة اللي هي المسومة له، خلاص مسومة لها، ومن فتح جعل التسويم للإيه؟ للملائكة، والله عز وجل هو إيه؟ فاعل التسويم بها. بس احنا عندنا إيه؟ مسومين ومسومين رجع على الملائكة، خلاص. وبعدين إما أن تكون من السومة اللي هي العلامة، وإما أن تكون من الإيه؟ من الإرسال. كمالة البيت: قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى. نعم، لا وحق نصير، مش احنا كده انتهينا كده؟ وحق نصير كسر واو مسومين، ايه في الهنا؟ خلاص. قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى، سارعوا الى مغفرة من ربكم، وسارعوا الى مغفرة من ربكم. قال قل ايها القارئ ايها المؤدي، سارعوا بدون واو للمشار اليهما بايه؟ كمن جلى. الكاف لمن؟ وخدنا في المقدمة في الاول خالص ممكن الرمز يحذف في حالة النطق، لان لاحظ معايا كمن جلى راح رمز مين؟ نافع. تكلمنا في هذه المسألة، يبقى الرموز عندي هنا الكاف والايه؟ الكاف والالف، الكاف والالف، والالف سواء جاء بهمزة او بغير همزة فهو لمن؟ للامام نافع، اللي هو ايه؟ سارعوا الى مغفرة من ربكم، يبقى حذف الواو الامام ابن عامر والامام نافع، اثبت الواو الايه؟ الباقون. الوجه على اي وجه؟ قال العلماء: الحذف لتلبس الجملة الثانية بالأولى للضمير الذي في الثانية اللي قبل منها ايه؟ اللي هي ايه؟ وأطيعوا الله وايه؟ وأطيعوا الله، اقرأ الآية: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا، وسارعوا. خد بالك الضمير اللي موجود هنا خلى ايه؟ خد بالك سياق الكلام: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا، ادي الضمير موجود. يبقى اللي حذف، اللي حذف، حذف لايه يا احبة؟ لتلبس الجملة الثانية بالجملة الايه؟ الاولى، لان في ضمائر رابطة بين الايه؟ بين الاثنين، خلاص. طب الاثبات على الايه؟ على العطف، خلاص على العطف. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا. يبقى كلها إيه؟ فيه إيه؟ فيه عطف، هذا يعطف على هذا. ثم قال رحمة الله عليه: وقرح بضم القاف والقرح صحبة، ومع مد كائن كسر همزته دلاء. قرح والقرح الاثنين في الصورة، إن يمسسكم قرح. طيب والتانية إيه؟ من بعد ما أصابهم الإيه؟ القرح. ولذلك هو قال لك اللفظ بالإيه؟ بالمنكر والمعرف، وقرح بضم القاف والقرح، وما عندناش غير كده، ما عندناش غير كده، ما فيش غير الإيه؟ الموضعين دول. قرح إن يمسسكم إيه؟ قرح قرح، وقرح بضم القاف والقرح صحبة. صحبة مين؟ يعني حمزة والكساء وشعبة يقرؤون: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. من بعد ما أصابهم القرح، خلاص، ده مين؟ لو حمزة والكساء وشعبة، والباقون يقرؤون: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح. وتقدر تقول يا حبيبي إني قرح وقرح قراءة الإمام عاصم، مش كده ولا إيه؟ لأن عندنا شعبة هو قرأ إيه؟ قرح، وحفص قرأ إيه؟ يعني لو واحد حتى أخطأ وهو بيقرأ في الصلاة ولا في أي قراءة وقرأ قرح، ما نقولوش لحنت في القرآن، ده أنت قرأت قراءة الإمام عاصم، لم يخرج عن كتاب الله. نعم. التوجيه، قال العلماء: هما لغتان. وبتبقى لغتان دي بتسهل علينا، تخلينا نمشي في الأبيات. هما لغتان. والله بقدر المستطاع بجتهد بإني أختصر في التوجيه، بس مش عايز أحرم الموجودين وأحرم من يتابع هذا من الأجيال الآتية. يعني لا تتخيلوا الصعوبة، أصل لو أنا بشرح ده احنا كنا دخلنا في قرب الآن، لو بنشرح قراءات فقط خلاص قرح قرح وانتهت ونمشي على اللي بعد منها، إنما يعني زيادة فائدة. هذا الموضوع يكلفني مشقة، قدام مني ما يقرب عن 10-12 كتاب توجيه لازم أرجع للجميع، وبنسى، بحاول أمسح إن أنا قريت إيه قبل كده أو إيه المعلومات اللي عندي السابقة، بمسحها كده من ذاكرتي وافتح كل الكتب. انا في ليلة، والله والله في ليلة امام شطرة مش بيت، وتعبت وما خلصتش، قفلت وقمت نمت، ونومي يمكن ما لا يقل ادنى شيء اليوم اللي اقول فيه ده انا نمت بدري، بنام الساعة 1 أو 1:30 عشان لاجل التوجيه اللي انا عايز تستفادوا منه، لان التوجيه ده مهم جدا، مهم جدا في انك ايه اقل حاجة تفهم هذه الايه هذه الأشياء. نعم. لا نقول هذا من باب الإمنان والاستكثار، ولكن نسأل المولى تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم وأن يرزقنا الإخلاص. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان. قال العلماء: هما لغتان كضعف وضعف، قرح قرح، هما لغتان كضعف وضعف، نعم، كقرح وقرح، نعم. وقيل، وقيل القرح الجرح، القرح قيل كلام ثاني، القرح الجرح، والإيه والقرح ألم الجرح أو ألم الجرح، الألم، الألم، خلاص. يعني قيل القرح هو الإيه؟ الجرح نفسه. طيب القرح الألم الذي يترتب عنها عليه. طيب كفي كلام تاني، وقيل القرح ما كان من الجراح، ما كان من الجراح، والقرح ما كان من القروح التي تخرج من الجسد. منتبهين يا أحبة؟ يبقى عندنا، خد براحتك، هما لغتان وخلاص خلصت المسألة. طيب قرح هو الجرح، قرح الألم. طيب قرح اللي هو الجروح نفسها، الجروح نفسها، وقرح اللي هي التقرح والأشياء التي تخرج بسبب الإيه؟ بسبب هذا الجرح. ثم قال رحمة الله عليه: ومع مد كائن كسر همزته دلا. كائن وكأي من نبي، وحيث ورد هذا اللفظ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. وكائن خلاص، ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. اقفل لي بقى عند ايه؟ ولا ياء مكسورا، ده كمالة الايه؟ الترجمة. وكأي هو لفظ، بقول ومع مد كائن، واكسر الهمزة، هيبقى فيه ايه؟ همزة للمشار اليه بالايه؟ وهو الامام. نعم، ولا ياء مكسورا اللي هي وكأي، يعني ما عندوش ياء، بقت القراءة ايه؟ وكائن، وده اصبح من قبيل المد الايه؟ المتصل. وكائن من نبي، وطبعا عندنا الامام ابن كثير ما يزودش عن ايه؟ يعني ده احنا لو قلنا القراءة الخفيفة ده قراءة ابن كثير. انا برجع دلوقتي بفكركم كلامي عن حفص، يعني لو اخف القراءات ده قراءة ايه؟ ابن كثير. ولذلك كان شيخنا الشيخ الله يرحمه ويسكنه الجنة يا رب، الشيخ سعيد العبد الله الحموي شيخي اللي هو كان بيدرس القراءات في جامعة ام القرى، كان كثير من الناس يروحوا يقرأوا عليه قراءة ابن كثير، الكثير من الناس يروحوا ليه؟ لخفتها. وحتى ابن الشيخ له تسجيل في القنوات الفضائية اللي هو عبد الحكيم، عبد الحكيم، عبد الحكيم ابن الشيخ سعيد العبد الله، تقريبا له قراءة ايه؟ جايب قراءة البز، رواية البز ورواية ايه. وهذا الرجل كان يحبني حبا شديدا ويقول لي انا يعني انت بالنسبة لي كحب شيخي الشيخ عبد العزيز عيون السود لي، يعني هذا الرجل اولى ابناء عبد الله الكبير وعبد الحكيم وعبد الباري، كان عبد الله يقول والله انا بغبطك على حب الوالد لك، اسال الله ان يسكنه فسيح جنته وان يجمعنا به في الفردوس الاعلى جميعا ان شاء الله. يقرا الامام ابن كثير: وكائن، اربع حركات يا احبتي، وكائن من نبي، والباقون يقرؤون ايه؟ وكأي من نبي. وقلت هذه الكلمة، قلت هذه الكلمة حيث وردت في القرآن الكريم. قال العلماء الأصل في هذه الكلمة، الأصل ايه؟ اي. الأصل ايه؟ اي. دخلت عليها الكاف فصارت ايه؟ كأي. ثم نونت، خدوا بالكم، كأي مفروض النون الياء المنونة، واضح يا أحبتي؟ خدوا بالكم، اسمعوا مني تاني، أي الكلام أصله إيه؟ أي، دخل عليها كي بقت إيه؟ كأي. طيب حصلت الشغلانة، اتغيرت التنوين، ده بقى نون أصلية، مش هو إحنا أساسا نون التنوين دي مش هي نون في الإيه؟ في اللفظ، بس بقت هنا إيه؟ وصور التنوين في لفظ ايه؟